الحب والإخلاص زاد قلوبنا تمضينا واليقين ونلتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا. في الحقيقة يعني المواضيع كثيرة، ولكن لعلي أذكر قصة قرأتها في بعض الكتب وتكون مدخل لبعض المواضيع التي يعني ممكن ندردش حولها. ذكر الإمام البيهقي في كتابه مناقب الشافعي، له كتاب في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله في مجلدين، ذكر قصة طريفة في كيفية التقاء الإمام الشافعي بالإمام مالك. كما تعلمون أن الإمام الشافعي أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي هو مطلبي، يعني يرجع نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف. المطلب أخو هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما أبناء عبد مناف، حتى إن عبد المطلب بن هاشم سمي بعبد المطلب لقصة شهيرة أنه كان قد دخل إلى المدينة، وكان ابن هاشم اللي هو اسمه الحقيقي اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد جد النبي عليه الصلاة والسلام المباشر، وكان مع عمه المطلب، ودخلوا المدينة مع بعض. فكان من خدمته لعمه ومن شدة حرصه على عمه ظنوه عبد للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، مو العبد بمعنى العبودية، العبودية لغير الله لا، وإنما العبد معنى إيش؟ الخادم. فمن نسل المطلب هذا جاء الإمام الشافعي، ولد الإمام الشافعي رحمه الله اسمه محمد بن إدريس في سنة 150 هجرية. وين؟ في غزة، غزة نفسها اللي لا زالت تحتفظ بهذا الاسم. وهاشم بالمناسبة مدفون في غزة، لذلك يسمونها غزة هاشم. فلما ولد الإمام الشافعي مات أبوه وهو صغير، فيعني خشيت أمه أن يضيع نسبه في تلك الديار، فقررت أن ترجع إلى مكة حتى يتعرف على أبناء عمومته ويحافظ على نسبه. وفعلا رجع إلى مكة وهو صغير، فكان رحمه الله من صغره ذكي وفطن وسريع الحفظ، حفظ القرآن وهو صغير، ثم انشغل في اللغة العربية وقصص العرب وأشعار العرب، حتى أنه ارتحل مع قبيلة هذيل. قبيلة هذيل لا زالوا إلى اليوم يسمونهم حزام مكة، مواطنهم في مكة وحولها. فكان رحمه الله في صغره يروح معاهم، حتى أنه يرحل برحيلهم وينزل بنزوله، واستفاد منهم اللغة، هم أهل فصاحة. فلما صار عمره يعني 12-13، فما شاء الله يحفظ من الأشعار، أشعار العرب، ويحفظ من قصص العرب ولغات العرب. فمرة شاف واحد من بني زهرة قرشي زهري، وأعجب به بالشافعي بفصاحته وذكائه وهو صغير، فقال له: يا بني، لو كان هذا في القرآن والسنة، كان هذا الذكاء وهذا الاعتقاد، لو توجه للعلم الشرعي والقرآن والسنة كان أفضل يعني من الأشعار والقصص وكذا. فوقع في قلبي الإمام الشافعي، وهذه فائدة التوجيه أو توجيه المواهب كما يقولون. فسأل من يعني أعلى واحد يرحل إليه، من بقى ممن يقصد من العلماء؟ قال: أبي أعلى واحد. قال له: أعلى واحد الحين مالك، ومالك رحمه الله توفي سنة 179، وهذه القصة يعني إذا قلنا عمر الشافعي وقتها 13 14، يعني إحنا نتكلم عن 164-165 هجري، قبل وفاة مالك بحوالي 15 سنة تقريبا. ومعروف الإمام مالك رحمه الله كان يسمى نجم السنن، لما كانت كلمة نجم تطلق على الذي يستحقها. اليوم كلمة نجم، كلمة قدير، كلمة تطلق على من لا يستحق. فقال مالك، لكن مالك في آخر حياته تزاحم عليه الطلاب، أصبحوا يأتونه من الغرب والشرق، كان يأتونه من المغرب تحديدا، لذلك صار في انتشار في المذهب المالكي في المغرب العربي ومن الشرق، وكان مقصد جميع الطلاب، طلاب العلم وطلاب الحديث في العالم الإسلامي كامل، خصوصا أنه في المدينة، فكان يقصد وتتزاحم عليه الناس في كل جهة. الشافعي رحمه الله لما سمع بهذا قال: ما كل يعني ناخذ لنا واسطة ندخل عليه. فراح حق أمير مكة، وكان ابن عم الشافعي من أبناء عمومته، فقال له: أبي منك يعني توصية كتاب إلى أمير المدينة حتى يسهل علي الجلوس عند الشافعي عند مالك والقراءة عليه. قال: طيب. فكتب كتاب من فلان، من أمير مكة فلان بن فلان إلى أمير المدينة فلان بن فلان، هذا الشاب قرشي مطلبي يرغب في التقاء والجلوس عند مالك بن أنس، فيرجى تسهيل الأمر إلى آخر. فأخذها الإمام الشافعي وسافر إلى المدينة، قصد أول ما وصل المدينة على طول إلى بيت أمير المدينة. فلما سلمه الكتاب قرأه، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا بني، والله لو طلبت مني أن أرتحل من جوف المدينة إلى جوف مكة راجلا حافيا أهون علي من الذهاب إلى بيت مالك بن أنس، فإني والله لا أجد نفسي ذليلا إلا عند بابه. ليش؟ هيبة العلم وهيبة العلماء. كان مالك رحمه الله أكثر هيبة من أمير المدينة نفسه. فالشافعي رحمه الله قال له ببراءة، قال: اطلبه يا أمير، يجي يعني اطلبه يجيك، ما له داعي تروح له يعني. فضحك وقال: عسى إذا ذهبت إليه مع حاشيتي أن يخرج إلي، فضلا عن أن يجيني أقول له تعال يجيني، هو خلي يطلع لي إذا رحت له البيت خلي يطلع لي. قال: لكن لا بد مما لا بد منه. فراح الأمير المدينة مع الشافعي مع بعض حاشيته وجلساء، وذهبوا إلى بيت مالك، وكان وقت العصر بعد صلاة العصر. طرق الباب فخرجت له جارية للإمام مالك سوداء: أين سيدي؟ في خالد في البيت يعني. قال: قولي له الأمير يريدك. دخلت ثم خرجت بعد فترة وقالت: إن سيدي يقول لك إن كنت تريد مسألة فقهية فاكتبها في كتاب وعطني إياها ويجيك الجواب، وإن كنت تريد الحديث فمجلس الحديث معروف، وقتها معروف، يعني قال إذا عندك سؤال اكتب السؤال وندز لك الجواب، وإذا كنت تبي مجلس حديث تبي نحدثك فالحديث معروف مجلس. ف يعني كأنه يقول لا تفشلين، يعني جاي أنا حالتي حالة وأمير، قولي له إن سي إن الأمير يريدك في أمر ها. فدخلت مرة أخرى وخرجت بالكرسي، معناته شنو؟ يبي يطلع الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله معروف أنه كان مهيبا، وكان فيه ميزة أنه يتزين تزينا كبيرا خصوصا إذا كان في مجلس علم. فخرج كما على في نص الرواية أنه خرج متطيلسا لابس الطيلسان. الطيلسان هو نوع من اللباس أشبه ما يكون بلبس المغاربة اللي فيها زوائد من وراء وكذا، ويلبس اللباس كثير يعني شكل عليه والله. المهم فخرج سلم وجلس، وكان طبعا هو أكبر سنا، وهو من حيث المكانة في العالم الإسلامي أهم من الأمير يعني، لذلك كان يهابه الأمير. فسلم عليه الأمير وقال له ودفع له الكتاب، الخطاب اللي جاي من أمير مكة، قال هذا خطاب جايني من أمير مكة يعني يشفع لهذا الشاب أو هذا الفتى القرشي ليقرأ عليك. فأخذ الكتاب فرماه مالك وقال حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلتم فيه الوسائل. الوسائل يعني شنو؟ الوسطات. قال حتى في الحديث دخلت الوسطات. يقول الشافعي يقول فسكت الأمير، يعني مثل ما تقول تلعثم يعني ما يدري شو يقول. يقول فابتدرت مالك، يقول يوم شفته كذي يقول فابتدرت إليه وسلمت عليه، فنظر إليه الشافعي وكان ذا فراسة، له فراسة، فلما شاف يقول فصوب النظر إليه قال ما اسمك؟ قال محمد ابن إدريس. من أين؟ قال من قريش من بني المطلب كذا كذا. قال ماذا تقرأ؟ ماذا تقرأ يعني شنو؟ ماذا تحفظ؟ الشافعي قبل لا يجي للمدينة يقول قد استعرت نسخة من الموطأ للإمام مالك من أحد طلبة العلم في مكة فحفظته في أيام، يعني جاي جاهز رجع حفظ الموطأ في أيام. فقال أقرأ الموطأ، قال أو يقرأ لك أحد، لا أنا أقرأ. يقول فقرأ فترد عليه شيء من الموطأ فأعجب به مالك رحمه، أعجب أول شيء بحفظه المتقن، وأعجب بفصاحته وطلاقته في قراءة الأحاديث. ثم قال له كلمة، قال له يا بني إني أرى عليك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. ثم قال خلاص ادخل، يعني خلاص على قولتهم قبل، مو علشان الكتاب ولا علشان الواسطة والشفاعة، علشان ما رآه من هذا الفتى حتى أعجب به. فلازمه الشافعي رحمه الله حتى مات، لازمه الشافعي في المدينة وقرأ عليه الموطأ طبعا وغير الموطأ، وأخذ علم مالك حتى توفي مالك رحمه الله 179. فهاجر بعد ذلك الشافعي إلى العراق وذهب إلى العراق، وهناك التقى بالإمام أحمد بن حنبل وقرأ عليه الإمام أحمد بن حنبل العلم والفقه في العراق. فهذه القصة طبعا فيها عدة فوائد، منها كلمة الإمام مالك رحمه الله لما قال الإمام الشافعي إني أرى عليك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. العلم الشرعي يختلف عن بقية العلوم أو بقية التخصصات إن صح التعبير، أنه ليس بالضرورة حتى يكون نافعا للإنسان كثرة المعلومات أو كثرة التحصيل، بل لابد أن يصحب ذلك التقوى. الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم الشرعي المستقى من القرآن الكريم والسنة النبوية لا يستفيد منه الإنسان ولا يبارك له فيه إلا إذا صاحب ذلك وقارن ذلك العمل، بل قد يكون العلم هذا إذا تخلف الإنسان عن العمل وخالف علمه قد يكون وبال على صاحبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ثلاثة أول من يسعر بهم النار ثلاثة، وذكر قارئ للقرآن، واحد يقرأ القرآن يعني حافظ للقرآن، فيسأله الله عز وجل قد أعطيتك القرآن فماذا عملت فيه؟ قال يا رب قرأته آناء الليل وأطراف النهار، فيقال له كذبت، إنما قرأته ليقال قارئ، وقد قيل فخذه إلى النار. وهذا يا أخواني من العدل. ليش؟ لأن الذي عمل لأحد عملا فلا يطلب الجزاء من واحد آخر. يعني الحين لو يطق عليك الباب عامل يقول حاسبني أعطني فلوس، أنا تعبت صار لي يومين أشتغل. قالت وين اشتغلت؟ قال اشتغلت بيت جارك. طيب بيت جاري اشتبي مني يعني. روح خلي أعطيك فلوس، صح ولا لا؟ كذلك من يعمل لغير الله عز وجل، الذي يعمل لغير الله عز وجل ليش تبي الجزاء من الله؟ إذا عملت ليقال فلان فيه كذا وفلان طيب وفلان كريم وفلان صالح أو فلان كذا، لأن في سياق الحديث الثلاثة أحدهم كريم جواد متصدق أطعم الفقير والمسكين، فيقال يقال له قد أعطيناك المال فماذا عملت به؟ قال يا رب تصدقت به وأطعمت كذا. قال كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد. وقد قيل يعني الجزاء الذي هدفت إليه حصل، ايش تبي بعد؟ والثالث شجاع مجاهد في سبيل الله، ولكن لم يكن في سبيل الله، كان يجاهد ليقال شجاع، فيقال له خذوه إلى النار، وهذا خذوه إلى النار، وهذا خذوه إلى النار. هم أول من تسعر بهم النار، رغم أنهم قد حصلوا فضائل معين، هذا حصل العلم والقرآن، وهذا حصل الجود والكرم، وهذا حصل الشجاعة، ولكنها لم تكن لله عز وجل، ما كانت لله، كانت ليقال قارئ أو عالم، وهذا ليقال جواد، وهذا ليقال شجاع، وقد قيل. والإنسان سبحان الله إذا لم يكن عمله لله عز وجل ولم يفعل الطاعات لله عز وجل لا يشعر براحة. لماذا؟ لأنه قد ما يحصل على الشكر أو الهدف اللي يبي. يعني الذي يعمل للناس سيضايقه قدح القادحين وسيسعده مدح المادحين، يعني يدور المدح، وإذا ما جاء المدح اللي يبيه ضاق، والناس ما تقدر ولا تشكر ولا قالوا لي مشكور ولا قالوا لي كذا، فيربط سعادته بهذا العمل بردة فعل الناس. أما المخلص فهذا لا يأبه ولا يؤثر فيه مدح المادحين ولا قدح القادح، إذا مدحه الناس ما عادي، وإن قدح فيه الناس أيضا عادي. ليش؟ لأنه أصلا لم يكونوا معنيين بنيته لما فعل الفعل. وهذه فائدة ثانية. الفائدة الأولى من الإخلاص والتقوى وقصد وجه الله عز وجل في العمل قبول العمل، لأن بدون الإخلاص والتقوى لن يحصل القبول. غير هذه الفائدة، الفائدة الثانية انشراح الصدر دائما، وأن الإنسان إذا قدم عمل لوجه الله سبحانه وتعالى فلا يؤثر فيه كلام الناس، سواء قصروا في شكره ولم يثنوا عليه ولم يشكروه ما يؤثر عليه، بل إن بعضهم بعض السلف كان إذا تصدق بالصدقة ما يقف أمام الفقير حتى يشكره جزاك الله خير والله خليك عيالك والله كذا، لا يعطيه قوي حاش على طول. ليش؟ حتى لا ينقص هذا الكلام من أجره، يكون كأنه إيش حصل المدح أو حصل الدعاء. بل بعضهم وكما هو مشهور عن زين العابدين علي بن أبي طالب، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رحمه الله، كان كما اشتهر عنه في الليل إذا أظلم الليل أخذ أكياس الطعام وقصد بيوت الفقراء، كان يحمل ولا يقبل حتى خدمه يحمل معه، هو يحمله على ظهره، حتى أنه لما غسل رحمه الله وجدوا أثر الحبال اللي كان يشدها على ظهره لحمل الطعام للفقراء والمساكين. كان يجي يطرق الباب على بيت الفقير ويحط الأكل ويحط هذا ويذهب، فيفتح الفقير الباب إلا الأكل موجود والعيشة والنعمة، وهذه شغلته. لم يعرفوا أن هذا الشخص الذي كان يتصدق ويعطيهم الأموال ويعطيهم الطعام إلا بعد ما فقد بعد وفاته، سألوا خدم قال لي هذا هو زين العابدين، ما كان يدرس سنوات. وقصة طبعا أبو بكر رضي الله عنه مع المرأة العمياء، ليش؟ لأنهم كانوا يدركون أن الاستفادة حتى من الدعاء، لو يقول زاك الله خير وبيض الله وجهك ومشكور، ما كانوا ينتظرونها، بل مباشرة يعطوا ويسر عمله. لذلك من الأمور التي ينبغي أن يتمسك بالإنسان يحرص عليها أن يكون له خبيئة من عمل صالح لا يعلم به أحد إلا الله عز وجل، حتى أهله المقربين ينبغي ألا يعلموا به، لأن أعمال الإنسان الظاهرة معرضة للخدش في النية، أنت ما تدري عن نيتك، ويمكن والنية سبحان الله متقلبة، ما تدري، قد تظن أنك أنت مخلص وتلقى نفسك غير مخلص، ويمكن اليوم مخلص بكرة يعجبك الكلام يعجبك المدح تتغير النية. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان أشبه ما يكون بطوق النجاة. طوق النجاة هو عمل خالص السرية على قولتهم، لا يعلم به أحد حتى أهل بيته الخاصين بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أيا كان هذا العمل الصالح، المهم أن يكون خبيئة بينه وبين الله حتى لا يكون هناك احتمال أن يكون فيها خلل في نيته. هذا كان مما يحرص عليه، أن يكون له خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إلى أن يموت يحرص على تكتم وكتمان هذه الخبيئة حتى يبارك له في ذلك. يعني أنا ما أحب أن أطيل أكثر من ذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين حسن قولهم وحسن عملهم وحسنت نيتهم، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل، وجزاكم الله خيرا. لا بس على بركة الله تفضل. واحد من الشباب يسأل يقول هل الزواج من الثانية يشترط فيه إبلاغ الأولى، وهل يعد عدم إبلاغها من الظلم لها؟ لا طبعا لا يشترط في صحة الزواج لا شرعا ولا حتى يعني عرفا إبلاغ الزوجة الأولى، ولا يعتبر هذا من الظلم إذا كان سيعدل بين الزوجتين، إذا كان سيعدل بينهما، هذا هو المقصد في المطلوب. ولكن كل إنسان يقدر ظروفه، يقدر يعني الآن مع الأسف هذا الأمر أصبح يعني عند كثير من النساء أمر قد يترتب عليه مشاكل، يترتب عليه مقاس، يترتب عليه إشكالات كثيرة. ناحية الشرعية ما في أحد قال أن لابد إذن الزوجة الأولى، لكن الإنسان يقيس ظروفه ويقيس. حتى أن بعض الفقهاء مثل الحنابلة رحمة الله عليهم، الحنابلة في المنصوص عندهم أنه خلاف الأولى، التعدد خلاف الأولى إذا لم يكن هناك حاجة. ليش؟ قالوا لحتى لا يتعرض لعدم العدل. فالقضية هي قضية تعتمد على حاجة الإنسان وعلى مدى تقديره للمصالح والمفاسد، لكن كحكم شرعي أبدا لا يشترط رضا الأولى، ولا أعرف أحد أصلا من الفقهاء قال بذلك. نعم. تفضل. ما الفرق بين من تزوج بنية الطلاق وبين من يتفق مع امرأة عن تحديد وقت الزواج لفترة معينة دون علم ولي المرأة أو مع علمه؟ لا فرق، الزواج بنية الطلاق لا يجوز، لأنه متعة، نوع من المتعة. الزواج بنية الطلاق، الإنسان يتزوج بنية أن يطلق، هذا زواج مؤقت. ومعلوم أن من شروط صحة الزواج أن يكون الزواج منجزا وغير محدد بوقت، لأن إذا كان حدد بوقت فهذا صار نكاح متعة، نكاح متعة محرم. أما الثاني أن يتفق مع واحدة أن يتزوجها بدون ولي ولا شنو، ما فهم؟ يعني أن يحدد معها وقت الزواج لفترة معينة، ها متعة، هذا زواج متعة. يعني من شروط الزواج الديمومة، من شروط الزواج ألا يحدد بوقت، ألا يحدد بوقت، ما يقول والله ترى إذا راح نتزوج مدة شهر، سواء صرح به أو نواه، ما يصير. تزوج بالأصل بقاء الزواج، ما حصل نصيب يطلق بعدين ما في مشكلة، لكن ما يحدد الوقت. هذا الحصل يعني. نعم. أقول أحدهم حكم إخراج الزوجة لبيت أهلها تأديبا لها بسبب نجازها، هل يعد ظلم أو نوع من أنواع التعزير؟ والله إذا كان رأى أن هذا الأمر راح يصلحها وراح تنصلح به فهذا يدخل في الهجر، وهجروهن في المضاجع. الهجر ممكن يكون أصلا يكون في البيت، أصل أن يكون في البيت. الهجر في المضاجع يعني أن يعني ممكن يتركها إلى غرفة أخرى، لكن إذا رأى أن المصلحة أن تروح بيتها لا، ما في مانع شرعي، خصوصا إذا رأى في مصلحة. في شيء استمشي. تحديد مدة الطلاق في العقد شرط. يعني إذا جاء الوالد والزوجة وش صار؟ قال إذا ما جاء بينك أولاد خلال سنة أو سنتين طلق، ويقيد هذا في شرط. هذا الشرط غير معتبر، ويصح النكاح لكن الشرط يعتبر ملغي. ليش؟ لأن من الشروط الفاسدة هي الشروط المنافية لمقتضى العقد، ومقتضى عقد النكاح أن الذي يملك الطلاق هو الزوج، وبالتالي لا يجوز أن يفرض على الزوج شرط لا يملكه الذي فرضه. أضف إلى ذلك واحد يقول مثلا ما حددت مدة، طيب أنا ما حددت مدة، ولكن أشرط في نساء يشرطن ألا يتزوج الزوج عليها مثلا، تمام؟ ما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط صحيح، لكن هل يحرم الزواج لو واحد شرطت عليه زوجته ألا يتزوج عليها؟ هل يصير زواجه من الثانية أمر محرم؟ الجواب لا، ولكن إذا تزوج عليها أصبحت الزوجة الأولى بالخيار، لأنه خالف الشرط وما محرم عليه يتزوج، ما صار حرام، لكن صار لها خيار أن تفسخ النكاح. هذا الفرق. لكن الشرط اللي تفضل فيه هذا ما ليس معتبرا شرعا، وبالتالي ما ينفسخ النكاح ولا يقع الطلاق. هل المقصود المجوز تحديد النية بوقت معين ولا يبيت النية؟ أنا بيطلقها في يوم ما. في يوم ما. نعم. هذا المذهب نعم. يقصدون أنه يحددها بيوم؟ نعم. لا لا مو بيوم. حتى لأن يتزوج بنية أنه سيطلقها نية جازمة. لكن أنه وارد أن يطلقها هذا أمر معادي ما في مشكلة. لكن لا يقول أنا ناوي أطلق مثل الشباب اللي مثلا مسافر ويقول أنا لين أخلص دراستي وبطلقها مبيت النية هذا لا يجوز. نعم. زين شيخ سم. إذا كان معروف عن رجل أنه تزوج أكثر من مرة ولا جو عيال معروف عند الناس أنه عقيم. نعم. فهل يشترطون عليه أنه إذا ما جاء أولاد خلال سنتين ثلاث تطلق؟ لا هو هذا الشرط لو قالوه أو ما قالوه ما حد راح يقدر يلزمه بالطلاق. بمعنى لو قالوا هذا الشرط بعدين جاء قال أنا ما نمطلق هل شرعا أحد يلزمه بالطلاق؟ جواب لا. ها؟ النتيجة الشرط الحلولي. خلاص في هذه الحالة تروح الزوجة لرفع دعوة طلاق للضرر تقول أنا متضررة وكذا وكذا. إذا صار في اتفاق ضمني ليس شرطا وديا هذا ما في بس. المهم أن لا يكون جبرا عن الزوج. أن لا يكون جبرا عن الزوج. جبر هو قادم على هذا. أنت معروف أنك متزوج مرتين ثلاث. ما جاك عيال. وما جاك عيال. إحنا متوقعين كذا. نقول بنت ما ينقطع يعني. صحيح. لكن القضية الإشكالية في الموضوع إنه ما يصير إحنا نحط زواج كأنه زواج مؤقت صالح. هو زواج كأنه مؤقت. إحنا بننطر حنا سنتين. كأنه صار كأنه تحت التجربة يعني. والزواج الأصل فيه الديمومة. لكن لو صار فيه اتفاق ضمني صار فيه كذا أو يفحصون الآن في فحص قبل إذا أنت شاك في الرجال وأنه تزوج أكثر مرة ما في بس أن يشترط عليه فحص يسمونه فحص الخصوبة وهذا يحدد فيه إلى نسبة كبيرة قدرة الرجال على الإنجاب وعدمه. تحديد نوع الجنين اي لا بأس في شرط لأنه في النهاية ظني يعني كل العمليات أو الطرق اللي من خلالها يعني يحدد هو طبعا له عدة طرق له عدة أساليب يعني من ضمنها حتى أوقات الجماع نفسه يقول في الوقت الفلاني يوم الفلاني سبحان الله يقولون نسبة أنه يكون ذكر أكثر من نسبة يكون أنثى هذا طبعا لا إشكال في كذلك في طرق أخرى أدوية يعني تموت الـ يعني الجينات أو الحيوانات الأنثوية أو شيء من القبيل الوكاد أنه إن شاء الله ما في باس لأنه في النهاية ليس تدخلا وإنما هي في بعد أطعمة معينة تتناول التدخل الطبي ما في باس إشكال يعني ما في مانع ما نقول تشيل الجنس فيه إذا كانت في أمراض وراثية أيوة أمراض وراثية طيب يكون ساعات فيه نسبة احتمال الجنين يطلع سليم مثلا 25% طيب 25% يكون مصاب بهذا المرض الوراثي المرض الوراثي يكون مؤذي عقلي وكذا فايش يسوون أنابيب أيوة عقب ما يتشكل الجنين يحدون الجينات سليمة أو لا يخلصون منه ما في بس إن شاء الله إذا سليم يطلبونه من رحم إذا هذا تخلصون ما في بس هذا إن شاء الله اعتبرها لا لا إن شاء الله لأنه قبل نفخ الروح هذا كله في النهاية هي نطفة قبل نفخ الروح في بس نفخ الروح متى بعد 120 يوم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 و40 و40 120 يوم ثم ينفخ فيه الروح 120 يوم يعني تقريبا 3 أشهر 4 أشهر لكن لا يعني ذلك جواز الإجهاض قبل 4 أشهر لا هم قالوا جواز الإجهاض عندما جوزه في أول 40 يوم في النطفة فقط لأنه لا زال نطفة بعد النطفة تشكل هنا في الأصل عدم الجواز. الدكتور نحن سؤالك بالنسبة للعملية تخصيص الذكر والأنثى. نعم. هذا من طلع على العورات من غير ضرورة. لا هو أصلا مسوي عملية أنابيب. هي ما يسوونها إلا يكون أنابيب. مو بالضرورة عورات لأن هذه ممكن تسويها مرأة دكتورة هذا موضوع آخر. مو شرط دكتور يعني. الدكتورة مو يعني كذلك عورة تعتبر بين الدكتورة والمريضة. صحيح لكن هي في النهاية الفحوصات الدورية يعني ما راح تشوف العورة لأجل هذا من ضمن العمليات اللي تسويها. ما راح تخصص يعني لها شيء. طبعا سؤال إذا كان الرجل مثلا يبي بس ذكر يعني هو مو عقيم ولا هي عقيمة لكن هو يروح الدكتور يبي يحدد الذكر إنه يكون يعني يجي له ولد فيضطر يدخل مثلا تسوي العملية هذه على أساس ما يجي أول شيء ولد. هل هذا يعد شوف الأصل لا أعلم مانعا شرعيا من هذا الأمر خصوصا أنه غير يقيني أصلا يعني ما أقولك مثلا هذا دواء إذا شربته شربته المرأة فالغالب أن يصير حملها ذكر إلى هذا الحد في إشكالية شرعية قل مثل ذلك في هذا التدخل لأن في النهاية أيضا يبقى ظني مو أكيد له والله يعرفه مو مين لا لا حتى لو يخذونه إذا شافوه ذكر تنتقل ذكريات أنا صار لك خلاص قالوا وحطوه فهو مليون بالمية عن ذكر إلا احتمال ذكر فيه تشوه والله هو عموما الأمور الأخرى قضية كشف العورة قضية أن يكون رجل ولا امرأة هذه أمور أخرى نتكلم عن أصل مسألة أصل مسألة لا أرى فيها مانع ما أشوفها من باب التدخل يعني. والله مع الالتزام بالضوابط الأخرى يعني. سم عدم غفرة المسألة إيه؟ وتحفيل الجنس تقوم بالتلطيح الصناعي ولا بالأدوية والله اللي هنا عدة طرق لها في شيء بالأدوية في شيء بالتلطيح الصناعي في شيء بالتغذية تغذية معينة في شيء بتوقيت الجماع يقول في الأيام معينة في الغالب حسب الاطلاع يعني فهي مختلفة الأنواع الحديث أنا بس أسأل إذا غلب مع الرجل مع المرأة ذكر وإذا ما هذا أمر طبيعي ما نشوف ما في تعارض يعني الحديث لا ليس فيه نهي عن عن عن فعل معين هو فقط خبر والخبر لا يعارض نهي ما في نهي عن فعل معين. أنا معلم بالتربية نعم. شو أنت فكرة معينة هي قضية جسمه عندي طالب دائما يسألوني يقول الحين هل صحيح أستاذ أنها البنت تحجب لازم يكون عن اقتران أنا عبالي أتكلم عن النقاب قال تحجاب قال حجاب كله عن اقتران مو ولا اثنين كل سنة لازم عن موضوع أتكلم عنه ثلاثة أربعة يسألون يعني لو قلنا أنهم يعني شيء عادي يعني يتكلموا عنه. والله شوف هذه طبعا القضية مو فقط على الحجاب على كل حكم شرعي بعض الناس يقول والله أنا لازم أقتنع طيب شنو إذا لم يقنعك القرآن والسنة شو بيقنعك يعني؟ لكن هني السؤال مو هني السؤال الأبو شنو موقفه هنا طبعا في موضوع مهم اللي هو موضوع أنت شنو هيأت مسبقا من الأخطاء اللي تقع سواء في الحجاب بالنسبة للبنات أو في الصلاة بعض الأخوان بعض الأخوات يهملون عيالهم للبلوغ لا يغرهم بالصلاة ولا تعود أو ترسخ فيها فكرة الحشمة والحجاب فجأة صار عمر الولد بلغ الولد 12 والبنت حولها كذلك فجأة يلا تحجب والله البنت ما اقتنعت طيب أنت شنو سويت مسبقا فهذه مسألة مسألة أخرى هل الأبو يستجيب الجواب لا طبعا لكن أيضا الشدة يعني أحيانا ترد عكسي فالموضوع هو حساس صراحة وفعلا توصلني قصص كثيرة من ضمنها أحد الآباء بنته حجبها طبعا وهي صغيرة، صار عمرها ما أدري كم، قال 18 ما أدري 19، قالت يبا ما بالحجاب أبغى قط الحجاب. طبعا هو رفض رفضا قاطعا وكذا، وصار بينهم شد وكذا. فجأة لما حاشة من البيت، فالآن مع الأسف أصبح يعني أحيانا تقول والله لا تشد، أحيانا لا وطلع مفسدة أكبر في هذا الموضوع. فهي سبحان الله يعني الزمن هذا زمن جدا حساس في قضية تربية الأبناء وحسن التعامل معهم، ولكن في أمور مهمة جدا في هذا الموضوع. أولا لا شك الدعاء وسؤال الله عز وجل الهداية والصلاح للأبناء. شيء ثاني والمهم كسبهم. لا يوجد شيء أدعى للطاعة مثل الحب والمحبة. بعض الآباء ما يوجد أي صلة، هو أبو صح ولكن في الواقع لا يوجد أي صلة بينه وبين بنته أو ولده، ما في الحوارات اللي بينهم، درست أكلت صليت، درست أكلت صليت، درست صليت أكلت، بس فقط فقط أوامر ونواهي، بحيث أن الولد ما في بينه وبين أبوه أي صلة أخرى، وبالتالي ما في يعني حتى سالفة والله ترى رضاي عليك وزعلي عليك ما يهم رضاك وزعلك. إيه بعض الناس مالك أنت يعني تكتشف أن مالك مكانة عند هذا الولد، إذا قلت له راح أزعل عليك أنه راح يأبه بهذا الأمر، بعضه ما يأبه كأزعل ما تشوف شر، ما يفرق معاه في يوم، بخلاف لما يكون في علاقة معينة مع الأبو. الموضوع قد يكون نظريا سهل لكن عمليا قد يكون فيه صعوبة، لكن لابد أن ينتبه. ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مع الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، هذا الحديث مدرسة متكاملة في كيفية التعامل مع أخطاء الشباب، وهو الحديث المشهور اللي جاء الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إذن لي في الزنا. طبعا إذن لي في الزنا أول درس من هذا الحديث أن هذا الاستئذان ما يجرؤ عليه الواحد إلا ويكون اللي أمامه شخص شنو، يكون فيه نوع من في جسر ممتد. لو كان عنده نظرية مسبقة أن هذا الرجل راح يصارخ راح يقتلني راح يسبني راح يشتمني، لن يجرؤ أن يقول هذا الكلام، صح؟ فمعناته من أهم ما يمكن أن يفعله الأب مع ابنه أن يمد الجسور فيما بينه وبينه. أخطر ما يكون أن يكون هناك حاجز بين الابن وابنه، الابن وأبيه. فأول درس من هذا الحديث أنا أفكر شلون، يعني ما قال أمر عادي، موضوع يا رسول الله إذن لي أن يروح أزني، معناته أنه قد أمن في جانب النبي عليه الصلاة والسلام من أن يسخط عليه أو يصارخ عليه أو كذا. طيب شنو سوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ سوى ثلاث أشياء، هي ثلاث عناصر في هذه المدرسة. أول عنصر قال له أذنه، يعني أنا كأني أشوف المشهد الآن أن الشاب كان واقف بعيد شوي، نوع من الحياة نوع من كذا، فقال أقرب ليش من بعد، وهذا عنصر الاحتواء العاطفي. سبحان الله إذا تقاربت الأجساد تقاربت القلوب، وهذا لو المتتبع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام التعليمية يجد هذا حاضر، كان يضع كتفه على يده على كتف ابن عمر ويقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، أخذ أصابع أنس قال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، قاعد يعد الأشياء في أصبع. ابن مسعود يقول علمني النبي عليه الصلاة والسلام التشهد وكفي بين كفي. هذا التواصل الجسدي مهم، أحيانا يكون بين شخصين أحدهم ذاك اليوم كان بينه وبين شخص سوء تفاهم، وسوء التفاهم لا يزيده البعد إلا عمقا. فالتقوا في مكان ما، فأخذ أحدهم بيد الثاني، كيف الحال؟ سلم ومسك إيده ومشى. بمجرد ما مسك إيده طاح شنو؟ كثير مما يجد في قلبه عليه. شوف سبحان الله. فيقول أدنو أدنو أدنو لين ألصق ركبتيه في ركبتيه. بعدين لما قال أذلي في الزنا، شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان هناك عدة خيارات ممكن تقال. كان ممكن يقول له ما أذلك في الزنا، أو أنت ما تدري أن هذا حرام، شلون تستأذن في شيء حرام، أنت ما قرأت القرآن، واجد خيارات صح. لكن شنو قال النبي عليه الصلاة؟ سأله سؤال كأنه يقول له ماشي أنا راح أمشي معك، وأفرض أن أنا راح أذلك في الزنا. إنزين لما أأذن في الزنا الموضوع ما راح يخصك أنت بروحك، راح يشمل الأمة كلها. فأنت تقبل أني أنا أأذن في الزنا ويجي واحد يزني مع أمك؟ قرأت الله لأمك؟ قال لا. قال طيب، قال لا يا رسول الله، جعلني الله بداء. قال ترى كذلك الناس ما يظن عمال، ترضى لأختك، ترضى لابنتك، ترضى لعمتك، ترضى لخالك. هذا العنصر شو نسميه؟ عنصر الإقناع العقلي. وأكمل ما يكون في الإقناع هو أن تستخرج الحجة من الطرف الآخر. هذا أنت يعني إذا خليت الطرف الآخر هو اللي ينطق باللي أنت تبيه، معناته أنت إيش؟ خلاص ما عاد ورايح. العنصر الثالث بعد ما حاوره، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره وحصن فرجه وجنبه الفتن. فهذا العنصر الإيماني، ثلاث عناصر احتواء هذا في التعامل مع الشباب، التعامل مع الأبناء في أخطائهم مثلا. المدرسة النبوية في ذلك تتكون من هذه العناصر، عناصر الثلاث. أول شيء الاحتواء العاطفي، أن يكون في في فيه جسر ممتد، فيه رصيد بيني وبينه سابق، بحيث إذا ما كان وصل فيه الإيمان أنه يخاف من الله، على الأقل يحشمني، على الأقل يقدر ما بيني وبينه من رصيد معين. العنصر الثاني يكون في نوع من الحوار. أحيانا بعض الناس لا تظن أن كل الناس يقنعهم أن تقول له اسمع وأطع القرآن والسنة، هذا الأصل طبعا، ولكن مع الأسف خصوصا في هذا الزمن ما ملك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الأسلوب، مع أن النص واضح صح، الآية واضحة ولا تقربوا الزنا والزنا قطعي التحريم، ومع ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام النص وحاور إيش بالعقل. فهذا مهم، خصوصا أن هذا الشاب في عمر معين ثقيلة عليه الأوامر، لأن الأوامر يعني تقدر تقول تجعله كأنه لا زال صغير. أنا لا غير مثلا الحوار، ومن الأساليب كذلك النافعة أنك تشاوره. يعني شاب أو بنت حتى 12 13 10 لو يجوب الأبو مثلا يقول أنا عندي بشاورك الموضوع، أنت يمكن ما تحتاج رأيه، ولكن تقوله بشاورك شان شو يعطيه هذا؟ دافع كبير صح ولا لا؟ والله بشتري سيارة، شنو رأيك أحسن سيارة مثلا؟ أو والله بنسوي بنأثث بنغير الأثاث، إيش رأيك روح طلع لي في كذا أحسن سيارة، أو عطني مقترحات أو كذا إلى آخره. العنصر الثالث اللي هو لا يمكن أن يؤدي العنصر الأول والثاني دوره إلا به، وهو استعانة بالله عز وجل، لأن الله هو مقلب القلوب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فلا غنى عن دعاء الله سبحانه وتعالى. فهذه العناصر الثلاثة سواء في قضية الحجاب مع البنات الصغيرات، أو كل القضايا الأخرى، الصلاة، الأمور الأخرى، المشاكل اللي يقع فيها الشباب، يعني حلها بعد الله سبحانه وتعالى في هذا العناصر.